بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل البكاء من خشية الله أورد المصنف رحمه الله حديث إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خيار الصحابة ومن كبارهم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، ومعلوم أن رتب الصحابة رضي الله عنهم في الأفضلية أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، وأن فضل الخلفاء الأربعة على الترتيب المعروف كما هم في الخلافة، ثم يأتي بعد ذلك بقية العشرة ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأتي بعد ذلك أهل بدر، ثم يأتي بعد ذلك أهل بيعة الرضوان. هكذا يرتب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل، ثم من أسلم بعد ذلك عام فتح مكة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو ممن أسلم قديما في مكة، وكان إسلامه على يد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع. وإبراهيم الذي يروي هذا الحديث عنه، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، بقي إلى سنة 96 من الهجرة، يعني أنه توفي قريبا من سنة 96، وقيل غير ذلك. وأبوه رضي الله تعالى عنه كانت وفاته في حدود سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قبض رضي الله عنه قبل وقوع الفتن بين الصحابة، وكان من أغنيائهم وأثريائهم. ومعروف خبره أنه حينما هاجر وقع له ما وقع مع سعد ابن الربيع رضي الله تعالى عنه، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال أغلى ما أملك زوجتي، وأدنى ما أملك نعلي، فاختر أيهما شئت، يعني من الزوجتين، أطلقها ثم تقضي عدتها، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون حاجة، يعني حسدا لإخوانهم المهاجرين إذا اختصوا بشيء دونهم، يعني دون الأنصار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه أرض النضير، جمع الأنصار وسألهم، قال لهم إن شئتم خرج المهاجرون من أرضكم، لأنهم قاسموهم الأموال، وقسمتها بينكم، يعني بين المهاجرين والأنصار أرض النضير، وإن شئتم قال إن شئتم خرجوا من أرضكم وقسمتها بينهم، يعني بين المهاجرين، وإن شئتم بقوا في أرضكم وقسمتها بينكم، يعني بين المهاجرين والأنصار. فقالوا لا يا رسول الله، وإنما شهد الله عز وجل لهم بهذا الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقبله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حسدا مما أوتيه المهاجرون دونهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الشدة والحاجة التي يختص بها الإنسان ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشاهد أن المهاجرين أيضا كانوا أصحاب نفوس عزيزة، فعبد الرحمن بن عوف لم يقبل هذا العرض فدعا له بخير بماله وولده وقال ولكن دلني على السوق، ما قابل هذا باستغلال وطمع وإنما تنزه عن ذلك، فكانوا بهذه المثابة. وبدأ رضي الله تعالى عنه من الصفر، من لا شيء إلا القناعة وعلو الهمة والتوكل على الله عز وجل، حتى صار من أكبر أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه بعد وفاته رضي الله عنه قسم الذهب بالفؤوس، أموال التي تركها من الذهب قسمت بين الورثة بالفؤوس، وكانت بدايته هكذا بلا شيء، لم يأتي إلا وعليه مئزر، ليس معه من حطام الدنيا شيء، لكن الله عوضه. وهكذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعلى كل حال يقول بأنه أتي بطعام وكان صائما، هذا يقوله في حال السعة والغنى والجدة، ما أبطرتهم الدنيا ولا أفسدتهم. الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يحصل لهم طغيان ولم يحصل لهم بطر، بل بقوا على ما تركوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة والزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا ليس بمعنى التخلي عنها، وإنما حقيقته أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. لو كان الإنسان يملك أموال كسرى وقيصر ولكنها لم تدخل قلبه فإنه يكون زاهدا، تحرك الريال تحرك القلب معه كأنها قطعة تنتزع من قلبه، هذا من أبعد الناس عن الزهد. قد ينام الإنسان على التراب ولكنه من أعظم الناس شحا، لكنه يفعل هذا إما بخلا وإما لأنه لا يجد وليس بزاهد. وقد ينام الإنسان على الفرش الوثيرة وهو من أزهد الناس، لأن ذلك لا يدخل قلبه ولم يؤثر ذلك فيه، وإنما هو شيء بيده، فالعبرة بهذا القلب. فالشاهد أنهم ما تغيروا رضي الله تعالى عنهم، الواحد منهم يصوم، ثم أيضا لا ينسى الحال التي كان عليها قبل وما كان عليه أصحابه وما تركوهم عليه من الشدة والحاجة. كثير من الناس إذا تحولوا من حال إلى حال نسوا الماضي، إذا تحول الناس من فقر إلى غنى نسوا الفقر والشظف الذي كانوا يعيشونه، خاصة الجيل الذي لم يعايش الفقر وشدته. ومعلوم عند الناس أن الذين ينتقلون انتقالا مفاجئا من الفقر إلى الغنى الفاحش أنهم يكونون من أكثر الناس بطرا وكبرا وتيها وعجبا وزهوا وتعاظما وفسادا وإفسادا. فطبيعة الإنسان إلا من عصم الله عز وجل أنه يطغى في حال الصحابة، ما أطغاهم المال، وهذا لتقواهم خوفهم من الله عز وجل ولطيب أصولهم ومعادنهم، ناس أصحاب المعادن الطيبة تفسدهم. وكثير من الناس قد لا يظهر عليه شيء من البطر والزهو والتعاظم لأنه لا يملك شيئا، لكن لو وقع له شيء لرأيت العجب العجاب. فالمقصود أيها الأحبة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون الحال الماضية وما ينكرونها. قارون حينما ذكر بالله عز وجل وبالآخرة قال إنما أوتيته على علم عندي. وتعرفون في خبر الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص ماذا قال بعضهم؟ قال ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ولما ذكر بالحال الماضية أنكرها إلا صاحب الغنم فهو الذي كان شاكرا، فهذا من الشكر، وهذا ليس في باب المال فقط بل في كل الأبواب، ونحن بحاجة إلى أن نتذكر هذه المعاني. قل مثل ذلك. الآن انظر إلى إخواننا الذين في غزة هذه الأيام كيف يعيشون في ظلام. تصور لو أن لك مريضا في المستشفى على الأجهزة وقطع الكهرباء ورأيته يلفظ أنفاسه بلحظات، كيف تكون مشاعرك؟ كم عدد اللي في المستشفيات؟ كيف ينتقل الناس؟ بعضهم وصل على قدميه إلى سريلانكا يبحث عن عمل من مكان إلى مكان، أحياء موجودين يرزقون إلى سريلانكا، وذهبوا وطافوا البلاد يبحثون عن عمل، أعمال في الحرف والمهن الوضيعة لا يجدون شيئا، والبلد صحراء، والواحد يسافر منهم مسافات طويلة ليس معه شيء، لا مال ولا طعام، يأكل من النبات الذي هذه ما هي بنعمة أيها الأحبة ما نحن فيه. مع الأمن كان الواحد يخرج ولا يدري هل يرجع إلى بيته، وانظروا إلى من حولنا كيف يتخطفون وكيف تروعهم أنواع الأسلحة التي تجرب على رؤوسهم، كيف يقومون مذعورين. فيحتاج الإنسان إلى أن يتذكر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتذكرون، ثم ينشأ جيل لم يدرك تلك المخاوف والآفات فيفسد، يحصل له بطر فيستعمل هذه النعم في غير ما وضعت له، في غير مرضات الله عز وجل، تجد مظاهر الفسق والبغي والعدوان على الناس بأي نوع كان، أو أولئك الذين ينبتون في مثل هذه النعم ثم بعد ذلك ينقلبون على مجتمعهم ويفسدون ويهلكون الحرث والنسل تحت مسمى الدين والدفاع عن الإسلام وما إلى ذلك من تصرفات غير محسوبة. الله عز وجل يهدي الجميع ويلطف بنا أيها الأحبة. المقصود أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تذكر مصعب بن عمير، قال قتل مصعب بن عمير، مصعب بضم الميم ابن عمير رضي الله عنه، وهو قتل في يوم أحد كما هو معلوم، وهو الذي كان يحمل الراية وقتله عبد الله بن قتيبة وكان يظنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهو خير مني، يقول أفضل مني، وهذا من تواضع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، وإلا فالعشرة من المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم. يقول وهو أفضل مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. وهذا يدل على أن فضل الإنسان وأن منزلته ليس باللباس وبكثرة العرض، فإن هذه تحصل حتى للكلاب كما هو معلوم. يوجد في بعض المجتمعات في أوروبا من يورث الكلب المليارات، والصحف تكتب عن هذا، فليس كثرة العرض أو ما يتزيى به الإنسان ينبئ عن قيمته ومنزلته إطلاقا. قيمة الإنسان أيها الأحبة هو ما يحمله في داخله من التقوى والخوف من الله عز وجل والعبادة التقرب والعلم والعمل، هذه قيمة الإنسان الحقيقية. أما اللباس فيكون على الصالح والطالح والبر والفاجر والذي ينفع والذي لا ينفع. فيقول ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، يعني عجل لنا الجزاء والأجر في هذه الحياة الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانوا يخافون، ما كانوا يسترسلون مع الدنيا استرسالنا، وما كانوا يأمنون أن يكون ذلك استدراجا أو من قبيل تعجيل الأجر والحسنات في الدنيا، بل كانوا يخافون وكانوا يسخرونها في طاعة الله عز وجل ويتصدقون ويبذلون واقرأوا في ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كيف كان المال يقلقه ولربما أنفقه في ليلة واحدة. فالإنسان لا يغتر بما يقع من في يده من عرض الدنيا، وإنما يدرك أن هذا قد يكون ابتلاء له وامتحانا لينظر الله عز وجل كيف يصنع. ومن حرم فينبغي ألا يسوء ظنه بربه تبارك وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذه الأشياء التي نجدها. ولو كان ذلك خيرا للإنسان بإطلاق لساقه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الأحبة أن الإنسان لا يغتر بالدنيا، ولا ينسى إخوانه المسلمين، ولا ينسى الحال التي كان عليها وكان عليها قومه وأهله، فلا يبطر فيكون هذا البطر سببا لذهاب هذه النعم والإفضال من الله جل جلاله. والنعم إنما تثبت في حال شكرها والقيام بحقها وتسخيرها في طاعة المعبود جل جلاله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه وآلائه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغنينا عن خلقه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.